اللهم شانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصف بالواقفون اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم إنا نسألك حسن الصيام وحسن القيام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان اللهم اجعل الريان بابنا والكوثر سرابنا واعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اغفر لأحبتي لما سبقونا إلى الآخرة وكانوا يتمنون لقاء رمضان اللهم اجبر كفر قلوبنا على فراقهم اللهم اجبر كفر قلوبنا على فراقهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم لا تجعل آخر عهدنا بهم في الدنيا اللهم اغفر لنا ولهم بيوتا في الجنة وألحقنا بهم يا رحيم يا رحمن اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم إنا نسندك ونسند حملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله أنك أنت الله أنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم انصف بنا عند لحظات الفراق اللهم انصف بنا إذا يئس منا الطبيب وإذا خالفنا الحبيب إذا غسلونا وكفنونا على أسفل حملونا وتحت الصراط وضعونا لن ترحوا عنا اللهم انصفنا عند سؤال الملكين اللهم ثبتنا عند المسألة اللهم ثبتنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا في ليلتنا في ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضاء ما يسترتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ما ضيعنا من خطافهم اللهم اغفر لنا ما ضيعنا من حقائقهم اللهم اغفر لنا ما ضيعنا من حقائقهم واغفر لهم ما ضيعوا من حقائقهم إلهنا ضجت إليك الأصوات اسألك الحاجات وحاجتنا يا رب في هذه الليلة المباركة أن تجعلنا من عتقائك من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم لا تسوي قلبنا بالنار يا رب النار اللهم لا تعذب عينا بكت من خشيتي برحمتك يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا رمضان اللهم تقبل منا رمضان اللهم لا تجعلنا ممن ينقلب على عقبيه بعد رمضان فإنك أنت المعبود يا رمضان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا مجيب دعوة المضطرين أجب دعاءنا ونحن عبيدك واقفين عند بابك ندعوك ونرجوك ونخاف غضبك إن لم نقف عند بابك فأي باب نفرع غير بابك اللهم لا تطردنا عن ذنابك اللهم لا تطردنا عن ذنابك اللهم لا تطردنا عن ذنابك فإنه إن تركتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك أمرتنا فعصينا ونهيتنا فأتينا اللهم تجاوز عنا اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر ملك البلاد محمدا الثالث نصرا تعز به الدين وتذل به أهل الشرك والمشركين يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقه بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم من أراد أن يؤذيه فاجعل كيده في نحره وأذله كما يذاب الملح في الماء يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعل ذلك خالصة ولا تجعل فينا شيئا لغيرك يا حي يا قيوم يا مجيب الدعاء يا فارج الهم يا منفس الكرب فرج همومنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم وفقنا لسبيل الطاعة وثبتنا على اتباع السنة والجماعة اللهم يمن كتابنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا اللهم انصف بنا عند الوقوف بين يديك اللهم انصف بنا يوم القيامة اللهم اغفر بنا يوم القيامة عند الوقوف بين يديك اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا اللهم ثبت أقدامنا على الصراط اللهم ثبت أقدامنا على الصراط اللهم ثبت أقدامنا على الصراط اللهم اجعل القرآن العظيم نور قلوبنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وبياض همومنا وغمومنا وسابقنا إلى الجنة اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القيامة سفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا اللهم صل على حبيبنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله